كان ذو القرنين ملكا صالحا رضي الله عمله وأثنى عليه في كتابه وكان منصورا وكان الخضير وزيره. وذكر أن الخضير عليه السلام كان على مقدمة جيشه وكان عنده بمنزلة المشاور الذي هو من الملك بمنزلة الوزير في اصطلاح الناس اليوم. وقد ذكر الأزرقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل وطاف معه بالكعبة المكرمة هو وإسماعيل عليه السلام. وروي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حج ماشيا، وإن إبراهيم لما سمع بقدومه تلقاه ودعا له ورداه، وأن الله سخر لذا القرنين السحاب يحمله حيث أراد، والله أعلم. واختلفوا في السبب الذي سمي به ذا القرنين، فقيل لأنه كان له في رأسه شبه القرنين، وقال وهب بن منبه كان له قرنان من نحاس في رأسه وهذا ضعيف، وقال بعض أهل الكتاب لأنه ملك فارس والروم، وقيل لأنه بلغ قرني الشمس غربا وشرقا وملك ما بينهما من الأرض، وهذا أشبه من غيره وهو قول الزهري. وقال الحسن البصري كانت له غديرتان من شعر يطأ فيهما فسمي ذا القرنين. وقال إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال دعا ملكا جبارا إلى الله فضربه على قرنه فكسره ورده، ثم دعاه فدق قرنه الثانية فكسره فسمي ذا القرنين. وروى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن ذي القرنين فقال كان عبدا ناصح الله فناصحه، دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فمات، فسمي ذا القرنين. وكذا رواه شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي به. وفي بعض الروايات عن أبي الطفيل عن علي قال لم يكن نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولكن كان عبدا صالحا. وقد اختلف في اسمه، فروى الزبير بن بكار عن ابن عباس كان اسمه عبد الله بن الضحاك بن معد، وقيل مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان. وقد جاء في حديث أنه كان من حميرة وأمه رومية، وأنه كان يقال له ابن الفيلسوف لعقله، وقد انشد بعض الحمياريين في ذلك شعرا يفخر بكونه أحد أجداده فقال قد كان ذو القرنين جدي مسلما ملكا تدين له الملوك وتحشد، بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأت حرمد من بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حتى أتاها الهدهد. قال السهيلي وقيل كان اسمه مرزبة بن مرزبة، ذكره ابن هشام، وذكر في موضع آخر أن اسمه الصعب بن ذي مراسدة، وهو أول التبابعة وهو الذي حكم لإبراهيم في بئر السبع. وقيل إنه أفردون بن أسفيان الذي قتل الضحاك. وفي خطبة قس يا معشر إياد أين الصعب ذو القرنين ملك الخافقين وأذل الثقلين وعمر ألفين، ثم كان كلحظة عين، ثم أنشد ابن هشام للأعشى والصعب ذو القرنين أصبح ساويا بالحنو في جدث أميمة مقيم. وذكر الدارقطني وابن مكولا أن اسمه هرمس ويقال هيرديس ابن فيطونة بن روما بن لينطا بن كسلوجين بن يونانا بن يافسة بن نوح، فالله أعلم. وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن بشير عن قتادة قال إسكندر هو ذو القرنين وأبوه أول القياصرة وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام، فأما ذو القرنين الثاني فهو إسكندر بن فيليبسا بن مضريمة بن هرمسة بن هرديسة بن ميطونة بن رومي بن لينطا بن يونانا بن يافسة بن نونة بن سرحون بن رومة بن ثرنطة بن توفيلة بن روما بن الأصفر بن اليفزي بن العيصي بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. كذا نسبه الحافظ بن عساكر في تاريخه المقدوني اليوناني المصري باني إسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم، وكان متأخرا عن الأول بدهر طويل. كان هذا قبل المسيح بنحو من 300 سنة، وكان أرسطو طليس الفيلسوف وزيره، وهو الذي قتل دار ابن دار وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم. وإنما نبهنا عليها لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد، وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرسطو طليس وزيره، فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير. فإن الأول كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا، وكان وزيره الخضر، وقد كان نبيا على ما قررناه قبل هذا. وأما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا، وقد كان بين زمانيهما أزيد من 2000 سنة. فأين هذا من هذا؟ لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور. قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، سورة الكهف الآية 83. كان سببه أن قريشا سألوا اليهوذا عن شيء يمتحنون به علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم: سألوه عن رجل طواف في الأرض وعن فتية خرجوا لا يدرى ما فعلوا. فأنزل الله تعالى قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، ولهذا قال: قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي من خبره وشأنه. ذكرا أي خبرا نافعا كافيا في تعريف أمره وشرح حاله. فقال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي وسعنا مملكته في البلاد وأعطيناه من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله من المهمات العظيمة والمقاصد الجسيمة. قال قتيبة عن أبي عوانة عن سماك عن حبيب بن حماز قال: كنت عند علي بن أبي طالب وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب، فقال: سخر له السحاب ومدت له الأسباب وبسط له في النور. وقال: أزيدك، فسكت الرجل وسكت علي رضي الله عنها. وعن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن أبي عبد الله الوديعي سمعت معاوية يقول: ملك الأرض أربعة: سليمان بن داود النبي عليهما السلام، وذو القرنين، ورجل من أهل حلوان، ورجل آخر فقيل له الخضر قال لا. وقال الزبير بن بكار: حدثني إبراهيم بن المنذر عن محمد بن الضحاك عن أبيه عن سفيان الثوري قال: بلغني أنه ملك الأرض كلها أربعة: مؤمنان وكافران، سليمان النبي وذو القرنين، ونمرود وبخت نصر. وهكذا قال سعيد بن بشير سواء. وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: كان ذو القرنين ملك بعد النمرود، وكان من قصته أنه كان رجلا مسلما صالحا أتى المشرق والمغرب، مد الله له في الأجل ونصره حتى قهر البلاد واحتوى على الأموال وفتح المدائن وقتل الرجال وجال في البلاد والقلاع، فصار حتى أتى المشرق والمغرب. فذلك قول الله: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي خبرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي علما بطلب أسباب المنازل. قال إسحاق: وزعم مقاتل أنه كان يفتح المدائن ويجمع الكنوز، فمن اتبعه على دينه وتابعه عليها وإلا قتلها. وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعبيد بن يعلى والسدي وقتادة والضحاك: وآتيناه من كل شيء سببا، يعني علما. وقال قتادة: ومطر الوراق معالم الأرض ومنازلها وأعلامها وآثارها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني تعليم الألسنة، كان لا يغزو قوما إلا حدثهم بلغتهم. والصحيح أنه يعم كل سبب يتوصل به إلى نيل مقصوده في المملكة وغيرها، فإنه كان يأخذ من كل إقليم من الأمتعة والمطاعم والزاد ما يكفيها ويعينه على أهل الإقليم الآخر. وذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث 1600 سنة يجوب الأرض ويدعو أهلها إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وفي كل هذه المدة نظر، والله أعلم. وقد روى البيهقي وابن عساكر حديثا متعلقا بقوله: وآتيناه من كل شيء سببا، مطولا جدا، وهو منكر جدا. وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو متهم، فلهذا لم نكتبه لسقوطه عندنا، والله أعلم. وقوله فأتبع سببا أي طريقا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني من الأرض، انتهى إلى حيث لا يمكن أحدا أن يجاوزه، ووقف على حافة البحر المحيط الغربي الذي يقال له أوقيانوس، الذي فيه الجزائر المسمات بالخالدات التي هي مبدأ الأطوال على أحد قولي أرباب الهيئة، والثاني من ساحل هذا البحر كما قدمنا. وعنده شاهد مغيب الشمس فيما رآه بالنسبة إلى مشاهدته تغرب في عين حمئة، والمراد بها البحر في نظره، فإن من كان في البحر أو على ساحله يرى الشمس كأنها تطلع من البحر وتغرب فيها. ولهذا قال وجدها أي في نظره، ولم يقل فإذا هي تغرب في عين حمئة أي ذات حمأة. قال كعب الأحبار وهو الطين الأسود، وقرأه بعضهم حامية، فقيل يرجع إلى الأول، وقيل من الحرارة، وذلك من شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعها. وقد روى الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشبة حدثني مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال في نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لا أحرقت ما على الأرض، فيه غرابة وفيه رجل مبهم لم يسمى ورفعه فيه نظر. وقد يكون موقوفا من كلام عبد الله بن عمرو، فإنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب المتقدمين فكان يحدث منها، والله أعلم. ومن زعم من القصاص أن ذو القرنين جاوز مغرب الشمس وصار يمشي بجيوشه في ظلمات مددا طويلة فقد أخطأ وأبعد النجعة وقال ما يخالف العقل والنقل. بيان طلب ذي القرنين عين الحياة. وقد ذكر ابن عساكر من طريق وكيع عن أبيه عن معتمر بن سليمان عن أبي جعفر الباقر عن أبيه زيد العابدين خبرا مطولا جدا فيه أن ذا القرنين كان له صاحب من الملائكة يقال له رناقيل، فسأله ذو القرنين هل تعلم في الأرض عينا يقال لها عين الحياة؟ فذكر له صفة مكانها، فذهب ذو القرنين في طلبها وجعل الخضر على مقدمته، فانتهى الخضر إليها في واد في أرض الظلمات فشرب منها ولم يهتد ذو القرنين إليها. وذكر اجتماع ذو القرنين ببعض الملائكة في قصر هناك وأنه أعطاه حجرا، فلما رجع إلى جيشه سأل العلماء عنه فوضعوه في كفة ميزان وجعلوا في مقابلته 1000 حجر مثله فوزنها، حتى سأل الخضر فوضع قباله حجرا وجعل عليه حفنة من تراب فرجح به وقال هذا مثل ابن آدم لا يشبع حتى يوارى بالتراب، فسجد له العلماء تكريما له وإعظاما، والله أعلم. ثم ذكر تعالى أنه حكمه في أهل تلك الناحية قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أي فيجتمع عليه عذاب الدنيا والآخرة، وبدأ بعذاب الدنيا لأنه أزجر عند الكافر. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، فبدأ بالأهم وهو ثواب الآخرة وعطف عليه الإحسان منه إليها، وهذا هو العدل والعلم والإيمان. قال الله تعالى ثم أتبع سببا أي سلك طريقا راجعا من المغرب إلى المشرق، فيقال إنه رجع في 12 سنة حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أي ليس لهم بيوت ولا أكنان يستترون بها من حر الشمس. قال كثير من العلماء ولكن كانوا يأوون إذا اشتد عليهم الحر إلى أسراب قد اتخذوها في الأرض شبه القبور. قال الله تعالى كذلك وقد حتنا بما لديه خبرا أي ونحن نعلم ما هو عليه ونحفظه ونكلأه بحراستنا في مسيره ذلك كله من مغارب الأرض إلى مشارقها. وقد روي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما من السلف أن ذا القرنين حج ماشيا، فلما سمع إبراهيم الخليل بقدومه تلقاه، فلما اجتمع دعا له الخليل ووصاه بوصايا، ويقال إنه جاء بفرس ليركبها فقال لا أركب في بلد فيه الخليل، فسخر الله له السحابة وبشره إبراهيم بذلك فكانت تحمله إذا أراد. قوله تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني غتما، فيقال إنهم هم الترك أبناء عم يأجوج ومأجوج، فذكروا له أن هاتين القبيلتين قد تعدوا عليهم وأفسدوا في بلادهم وقطعوا السبل عليهم وبذلوا له حملا، وهو الخراج على أن يقيم بينه وبينهم حاجزا يمنعهم من الوصول إليهم، فامتنع من أخذ الخراج اكتفاء بما أعطاه الله من الأموال الجزيلة. قال ما مكنني فيه ربي خير، ثم طلب منهم أن يجمعوا له رجالا وآلات ليبني بينه وبينهم سدا وهو الردم بين الجبلين، وكانوا لا يستطيعون الخروج إليهم إلا من بينهما، وبقية ذلك بحار مغرقة وجبال شاهقة، فبناها كما قال تعالى من الحديد والقطر وهو النحاس المذاب وقيل الرصاص، والصحيح الأول فجعل بدل اللبن حديدا وبدل الطين نحاسا، ولهذا قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروها، أي يعلو عليه بسلاليم ولا غيرها، وما استطاعوا له نقبا، أي بمعاويل ولا فؤوس ولا غيرها، فقابل الأسهل بالأسهل والأشد بالأشد. قال هذا رحمة من ربي، أي قدر الله وجوده ليكون رحمة منه بعباده أن يمتنع بسببه عدوان هؤلاء القوم على من جاورهم في تلك المحلة. فإذا جاء وعد ربي، أي الوقت الذي قدر الله خروجهم على الناس في آخر الزمان، جعله دكاء، أي مساويا للأرض، ولا بد من كون هذا، ولهذا قال وكان وعد ربي حقا، كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. سورة الأنبياء الآيتان 96 و97. ولذا قال هاهنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني يوم فتح السد على الصحيح، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقد أوردنا الأحاديث المروية في خروج يأجوج ومأجوج في التفسير، وسنوردها إن شاء الله في كتاب الفتن والملاحم من كتابنا هذا إذا انتهينا إليه بحول الله وقوته وحسن توفيقه ومعونته وهدايته. قال أبو داود الطيالسي عن الثوري بلغنا أن أول من صافح ذو القرنين، وروي عن كعب الأحبار أنه قال لمعاوية إن ذو القرنين لما حضرته الوفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصنع طعاما وتجمع نساء أهل المدينة وتضعه بين أيديهن وتأذن لهن فيه إلا من كانت تكلى فلا تأكل منه شيئا، فلما فعلت ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فيها، فقالت لهن سبحان الله كلكن ثكلى، فقلنا أي والله ما منا إلا من أثكلت، فكان ذلك تسلية لأمه. وذكر إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد عن بعض أهل الكتاب وصية ذا القرنين وموعظته أمه موعظة بليغة طويلة فيها حكم وأمور نافعة، وأنه مات وعمره 3000 سنة، وهذا غريب. قال ابن عساكر وبلغني من وجه آخر أنه عاش 36 سنة، وقيل كان عمره 32 سنة، وكان بعد داود 740 سنة، وكان بعد آدم 5181 سنة، وكان ملكه 16 سنة، وهذا الذي ذكره إنما ينطبق على إسكندر الثاني للأول، وقد خلط في أول الترجمة وآخرها بينهما، والصواب التفرقة كما ذكرنا اقتداء بجماعة من الحفاظ، والله أعلم. وممن جعلهما واحدا الإمام عبد الملك بن هشام راوي السيرة، وقد انكر ذلك عليه الحافظ أبو القاسم السهيلي رحمه الله إنكارا بليغا، ورد قوله ردا شنيعا، وفرق بينهما تفريقا جيدا كما قدمنا. قال: ولعل جماعة من الملوك المتقدمين تسموا بذي القرنين تشبيها بالأول، والله أعلم. ذكر أمتي يأجوج ومأجوج وصفاتهم وما ورد من أخبارهم وصفة السد. هم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه، ثم الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. وفي رواية فقال: أبشروا، فإن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، أي غلبتاه كثرة. وهذا يدل على كثرتهم وأنهم أضعاف الناس مرارا عديدة. ثم هم من ذرية نوح، لأن الله تعالى أخبر أنه استجاب لعبده نوح في دعائه على أهل الأرض بقوله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، سورة نوح الآية 26. وقال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة، سورة العنكبوت الآية 15. وقال: وجعلنا ذريته هم الباقين. وتقدم في الحديث المروي في المسند والسنن أن نوحا ولد له ثلاثة، وهم سام وحام ويافث. فسام أبو العربي، وحام أبو السودان، ويافث أبو التركي. فيأجوج ومأجوج طائفة من التركي، وهم مغل المغول، وهم أشد بأسا وأكثر فسادا من هؤلاء، ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم. وقد قيل إن الترك إنما سموا بذلك حين بنى ذا القرنين السد، وألجأ يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه، فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فتركوا من ورائه، فلهذا قيل لهم الترك. ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم فاختلط بتراب فخلطوا من ذلك، وأنهم ليسوا من حواء، فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في شرح مسلم وغيره، وضعفوه وهو جدير بذلك إذ لا دليل عليها، بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن. وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا، فمنهم من هو كالنخرة السحوق، ومنهم من هو غاية في القصر، ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه ويتغطى بالأخرى. فكل هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان. والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وهذا فيصل في هذا الباب وغيره. وما قيل من أن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألفا، فإن صح من خبر قلنا به، وإلا فلا نرده، إذ يحتمله العقل والنقل أيضا قد يرشد إليها، والله أعلم. بل قد ورد حديث مصرح بذلك، إن صح قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني، حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا المغيرة عن مسلم عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج من ولد آدم، ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معائشهم، ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا، وإن من ورائهم ثلاثة أمم: تاويل وتاريس ومنسك. وهو حديث غريب جدا وإسناده ضعيف، وفيه نكارة شديدة. وأما الحديث الذي ذكره ابن جرير في تاريخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم ليلة الإسراء فدعاهم إلى الله فامتنعوا في إجابته ومتابعته، وأنه دعا تلك الأمم التي هناك تاريسا وتاويلا ومنسكا فأجابوه. فهو حديث موضوع اختلقه أبو نعيم عمرو بن الصبح أحد الكذابين الكبار الذين اعترفوا بوضع الحديث، والله أعلم. فإن قيل فكيف دل الحديث المتفق عليه أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة وأنهم في النار ولم يبعث إليهم رسل، وقد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سورة الإسراء الآية 15. فالجواب أنهم لا يعذبون إلا بعد قيام الحجة عليهم والإعذار إليهم، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن كانوا في الزمن الذي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قد أتتهم رسل منهم فقد قامت على أولئك الحجة، وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسلا فهم في حكم أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة. وقد دل الحديث المروي من طرق عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان كذلك يمتحن في عرصات القيامة، فمن أجاب الداعية دخل الجنة ومن أبى دخل النار. وقد أوردنا الحديث بطرقه وألفاظه وكلام الآئمة عليه في تفسيرنا عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعا عن أهل السنة والجماعة، وامتحانهم لا يقتضي درجاتهم ولا ينافى الإخبار عنهم بأنهم من أهل النار، لأن الله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يشاء من أمر الغيب، وقد اطلعه على أن هؤلاء من أهل الشقاء وأن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد له، فهم لا يجيبون الداعي يوم القيامة. فيعلم من هذا أنهم كانوا أشد تكذيبا للحق في الدنيا لو بلغهم فيها، لأن من عرصات القيامة ينقاد خلق ممن كان مكذبا في الدنيا، فإيقاع الإيمان هناك لما يشاهد من الأهوال أولى وأحرى منه في الدنيا، والله أعلم. كما قال الله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، سورة السجدة الآية 12. وقال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وأما الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم ليلة الإسراء فلم يجيبوا فإنه حديث منكر بل موضوع وضعه عمر بن الصبح. وأما السد فقد تقدم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس وسوى به الجبال الصماء الشامخات الطوال، فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم. قال البخاري وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد، قال وكيف رأيته؟ قال مثل البرد المحبر، فقال رأيتها. هكذا ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، ولم أره مسندا في وجه المتصل نرتضيها، غير أن ابن جرير رواه في تفسيره مرسلا فقال حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج، قال إنعته لي، قال كالبرد المحبر، طريقة سوداء وطريقة حمراء، قال قد رأيتها. وقد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسولا من جهته وكتب لهم كتبا إلى الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد حتى ينتهوا إلى السد فيكشفوا عن خبره وينظروا كيف بناه ذو القرنين وعلى أي صفة، فلما رجعوا أخبروا عن صفته وأن فيه بابا عظيما وعليه أقفال وأنه بناء محكم شاهق منيف جدا، وأن بقية اللبن الحديد والآلات في برج هناك، وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد، ومحلته في شرقي الأرض من جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية، ويقال إن بلادهم متسعة جدا، وإنهم يفتاتون بأصناف من المعايش من حراسة وزراعة واصطياد من البر ومن البحر، وهم أمم وخلق لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. فإن قيل فما الجمع بين قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، سورة الكهف الآية 97، وبين الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق 90. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأخرجاه في الصحيحين من حديث وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 90. فالجواب: أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن، وأن هذا استعارة محضة وضرب مثل فلا إشكال، وأما على قول من جعل ذلك إخبارا عن أمر محسوم كما هو الظاهر المتبادر فلا إشكال أيضا، لأن قولها: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي في ذلك الزمان، لأن هذه صيغة خبر ماض فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرا، وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلا حتى يتم الأجل وينقضي الأمد المقدور فيخرجون كما قال الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، سورة الأنبياء الآية 96. ولكن الحديث الآخر أشكل من هذا، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده قائلا: حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوها فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها كهيئة الدم فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لتثمن شكرا من لحومهم ودمائهم. ورواه أحمد أيضا عن حسن بن موسى عن شيبان عن قتادة به، وهكذا رواه ابن ماجه من حديث سعيد عن قتادة، إلا أنه قال: حدث أبو رافع، ورواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن قتادة به، ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فقد أخبر من هذا الحديث أنهم كل يوم يلحسونه حتى كادوا ينظرون شعاع الشمس من ورائه برقته، فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظا وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار كما قاله بعضهم فقد استرحنا من المؤونة، وإن كان محفوظا فيكون محمولا على أن صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب خروجهم كما هو المروي عن كعب الأحبار، أو يكون المراد بقوله: وما استطاعوا له نقبا، أي نافذا منه، فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه، والله أعلم. وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، أي فتح فتحا نافذا فيها، والله أعلم. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع قصة أصحاب الكهف، ترقبونا، حياكم الله.